وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقفنا في هذه المدارسة في كتاب قرة العين شرح ورقات الإمام الحرمين عند الإمام أبي عبد الله الخطاب عند تعريف الصحيح. قال: الصحيح من حيث وصفه بالصحة، استباحا ما يتعلق به النفوذ بالذات المعجمة وهو البلوغ إلى المقصود، وحيد الانتفاع في البيع والاستمتاع في النكاح. وأصله من نفوذ السهم أي بلوغه إلى المقصود، ويعتد به في الشرع بأن يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة. يعني الصحيح هو ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. ما يتعلق به النفوذ يعني البلاغ إلى المقصود، ويعتد به يعني الشرع يعتد به بمعنى يرتب عليه آثارا. فحل الانتفاع يعني الشرع يقول ان المرأة اذا عقد عليها الزوج مع تحقق الشروط وانتفاء الموانع ووجود الأركان تحل الزوجة، فتعلق به النفوذ وهو البلاغ إلى المقصود، واعتد الشرع به بمعنى رتب عليه آثاره. فإذا جاء من هذا الزواج ولد أثبت النسب، ثم يوجب على الزوج النفقة ويوجب على الزوجة الطاعة وإلى غير ذلك، يعني يرتب عليه آثاره. فالنفوذ من فعل المكلف ما يتعلق به النفوذ بلوغه إلى المقصود، والاعتداد ما هو الاعتداد؟ الاعتداد غلط. والاعتداد قال ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والاعتداد بالتالي والاعتداد من فعل الشارع. وقيل إنهما بمعنى واحد، يعني النفوذ والاعتداد معناهما واحد. قيل هذا. صحيح في اللغة السليم، و الصحة في العبادات شيء، وفي المعاملات شيء آخر. فالصحة في العبادات معناها سقوط المطالبة، سقوط القضاء، إسقاط القضاء. والصحة في المعاملات ترتب الأثر المقصود هو إفادة الاختصاص. نعم، هو يكون إفادة الملك، إفادة الاختصاص. فمعنى صلاة صحيحة أنه لا يجب عليك أن تقضيها مرة. صيام صحيح لا يجب عليك أن تقضيه. فمعنى الصحة في العبادات إسقاط القضاء، والصحة في المعاملات إفادة الاختصاص. فبيع صحيح يفيد الملك، إجارة صحيحة يعني تفيد ملك المنفعة بالنسبة للمستأجر وملك الأجرة بالنسبة للأجير، وهكذا. يعني هذا يعني على قدر ما هو موجود، يعني طبعا يتعلق به كلام أكثر من ذلك. تعريف الباطل قال: والباطل من حيث وصوله بالبطلان. هو يعني قلت لكم من قبل المرة الماضية لماذا قال من حيث وصوله في قبل ذلك في تعريف الواجب، والواجب من حيث وصوله بالوجوب، والمندوب من حيث وصوله بالند، وهنا قال الصحيح من حيث وصوله بالسحر. يعني من هذه الحيثية هو ما يتعلق بالنفوذ والاعتدال، لكن من حيثية أخرى يكون الصحيح واجب، لأن الواجب إذا فعله الإنسان مستوفيا شروطه وأركانه وخارطة الموانع فهو صحيح، فهو صحيح وهو واجب. والمندوب إذا فعلته على النحو المطلوب أيضا صحيح وهو إيه؟ وهو مندوب. والمباح حينما تفعله فهو صحيح، فعلك صحيح. لكن هو لا يتحدث عن الصحيح من هذه الحيثية التي يكون بها مندوبا، يكون بها واجبا، يكون بها، إنما من حيث وصفه بالصحيح. هو استوفى أركانه، أن الفعل يفعل مستوفيا أركانه وشروطه وتنتفي منه الموانع. وقد يجامع الصحيح الحكم، فيفعل الإنسان فعلا يوصف بالصحة وهو فعله من وصف من جهة أخرى هو حرام، كأن يصلي في بقعة مغصوبة أو يتوضأ بماء مغصوب، بقعة مغصوبة شقة وسد شقة أو مغاصب شقة يصلي فيه. فسميها العلماء الصلاة في الدار الإيه؟ صلاة الدار المغصوب. بيصلي ساتر نفسه بثوب هو سر كثير، هذا موجود. أو توضأ بماء مغصوب وهكذا كثير. أو صلى بثوب لا قد لبس ثوب حرير صلى فيه، جاب ثوب حرير خالص وهو رجل صلى بثوب حرير، ستر العورة أو مطلوب أن يستر العورة. هذا فجمهور العلماء على أن صلاته صحيحة مع الإثم، لأن جهة الحرمة غير الجهة غير الجهة التي غير جهة الصحة، كما قلت لكم في الصلاة في الدار المغصوب. فمن حيث هو مستقر كائن في مكان مغصوب حرام، والصلاة من حيث كونها، لأن الصلاة أفعال تفعل في زمن وفي مكان، فقد فعل في مكان مغصوب. يعني من متعلقات الحكم الشرعي الزمان والمكان. يعني أنت لو صلينا المغرب الآن صلاتنا صحيحة؟ لا، لأن من متعلقات هذا الحكم دخول الوقت، دخول الوقت. لو أدينا الصلاة في مكان نجس تكون صحيحة؟ لا، يعني الصلاة أفعال تقع من شخص مكلف في وقت في مكان، بشروط اللي هي كلها متعلقات الحكم التكليفي او متعلقات الحكم الشرعي، وهذه المتعلقات بعضها يسميه العلماء متعلقات قريبة، وبعضهم بعض هذه المتعلقات هي متعلقات قريبة، وبعضها هي متعلقات ايه؟ متعلقات بعيدة. في متعلقات قريبة، في متعلقات بعيدة. فمن المتعلقات القريبة مثلا الصلاة في الأوقات المكروهة. صلى واحد يقوم يتنفل الآن. وقت مكروه. فربما نكون دخلنا في وقت التحريم. هذا وقت مكروه. الصلاة بعض العلماء يقول أن الصلاة في الأوقات المكروهة باطلة. لأن التعلق تعلق إيه؟ تعلق قريب. لأن لا تكون الصلاة مكروهة إلا إذا أديت في وقت مكروه، ولا يسمى الوقت مكروه إلا بوقوع صلاة فيه. يعني هذا الوقت الذي نجلس فيه الآن هل هو وقت مكروه؟ لا يسمى وقت مكروه إلا إذا أحدث الإنسان فيه صلاة، قلنا له هذا وقت مكروه. لكن نحن نطلب العلم، ما أحد يقول لنا أنتم تطلبون العلم في وقت مكروه، لأن لا يسمى وقت مكروه إلا بإيقاع صلاة فيه، ولا تكون الصلاة مكروهة إلا إذا أوقعت في وقت. فالتعلق إيه؟ تعلق قريب. أبعد منه التعلق الصلاة في المكان المصر، لأنه ممكن يتحقق غصب ولا يتحقق صلاة. واحد غصب أرض جالس فيها لا يصلي، إذا الغصب وجد ولا توجد إيه؟ ويمكن توجد الصلاة في غير مكان مغصوب، إذا في انفكاك يعني في. فالتعلق هنا تعلق أبعد من قضية وأبعد أيضا من أبعد كما قلت من الصلاة في الوقت المكروه. لماذا توسعت؟ كان من حيث وصفه بالصحة، لكن من حيثية أخرى يكون يوصف بشيء آخر، يوصف بأنه واجب، ممدوح، مباح، مكروه، حرام، وهو أيضا يوصف بأنه من حيث وصفه بالصحة. هذا تعريفه، تعريف الباطل، والباطل من حيث وصفه بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، لأن لم يستجمع ما يعتبر به شرعا. صلى الصلاة قبل وقته، صلى الظهر 3 ركعات، لم تقل صلاة باطلة شرعا، عقدا كان او عبادة، سواء كان عبادة او معاملة، عقدا كان او عبادة. والعقد في الاصطلاح يوصف بالنفوذ والاعتدال، والعبادات توصف بالاعتدال فقط، فيقال عبادة معتد بها، يعني الشرع يعتد بها، يعني يرتب عليها آثارها واحكامها. طيب، ولا يقال عقد معتد، ولا يقال عبادة نافذة، لا يقال عبادة ايه؟ عبادة نافذة. ثم قال الفرق بين الفقه والعلم، ولما عرف نحن نحتاج تعريف الفقه، ونحن نعرفه أصولا فقه، فنحتاج إلى تعريف الأصول، ونحتاج إلى تعريف الفقه حتى يجتمع لنا تعريف أصول الفقه بالمعنى الإضافي. فلما عرف الفقه أراد أن يعرف العلم حتى يفرق بين الفقه والعلم. وأيضا فإن المدركات مراتب، لأني سأتعدى أحكام مختلفة المراتب متفاوتة المراتب، فأحيانا أصل إلى درجة اليقين في إدراك المعنى، إدراك جازم، وأحيانا يكون الإدراك مشتمل ويجازم نفسه أنواع، جازم مطابق وجازم غير مطابق، والمحتمل أنواع، محتمل مستوى الطرفين أو محتمل أحد الطرفين أعلى من الآخر. هذه الأصوليون، هذا أمر مهم جدا لابد أن نتكلم فيه، وقد اعتنى الأصوليون به حتى في المختصرات الصغيرة مثل الورقات، أنهم إذا طرقوا بابا أو جانبا من جوانب المعرفة المتعلقة بعلم أصول الفقه بدأوا بأصغر وحدة منطق معرفية في هذا الباب أو في هذا الجانب، أصغر وحدة معرفية يبدأ، وهذه منهجية علمية أكاد أجزم أنها تعد نظرية معرفية متكاملة عند الأصوليين، أنهم إذا طرقوا بابا من أبواب العلم أو جانبا من جوانب المعرفة الأصولية بدأوا بأصغر وحدة معرفية في هذا الباب، فيبدأون به بتسلسل وترتيب منهجي واضح حتى تكتمل المعرفة وتنضج في ذهن الدارس. فمثلا حينما أرادوا أن يتكلموا على المدركات والفقه، علم بالأحكام الشرعية العملية التي طبقوها الاجتهاد، علم جازم، يعني معنى العلم هنا إدراك الجازم، ولا إذا معرفتك بالواجب بالمندوب بالمباح بالإدراك، بدأ يتكلم على قضية الإدراك، الإدراك هذا يحدث بالتأمل بالفكر بالنظر، فيبدأ بأصغر وحدة معرفية فيعرف النظر، يعرف الفكر، أصغر مثال شرارة أولى، المعلومات التي تصل في معلومات تصل قهرا لا اختيار لك، يعني لا اختيار لك فيه، هذه المعلومات الضرورية، في معلومات تصل بجهد منك بنظر، لك معلومات خارج، لو وخزك إنسان الآن، لو دخل إنسان الآن متطيب، لو دخل الشيخ محمد مخزون معه قهوة رايح حطوها، هذه يحصل لك إدراك إن فيه دخل القهوة، هذه حصل لك إدراك هذا باختيار ولا باضطرار؟ اضطرار. وخزك إنسان تألمت، هذه معلومة، والذي ما هو إدراك هذا اختياري أم اضطراري؟ هذا حصل باختيار باضطرار، حصلت باضطرار، والعلم يحصل باضطرار يحصل، هذا شيء اضطراري، كبعض المدركات محسوسات سواء كانت مشمومات مذوقات ملموسات، يعني حينما تقول هذا ثوب ناعم هذا إدراك، هذا إدراك قهري، هذا إدراك لذاتك وأنك موجود، شيء ضروري، إذا العلم منه المكتسب، منه الضروري، منه القطعي، ومنه الظن، القطعي منه مطابق للواقع ومنه مخالف للواقع، المحتمل منكم مستوى الطرفين أو أحد الطرفين أعلى وأرجح من الآخر، هذا سيكون معك في جميع المعلومات التي ستصل إلى ذهنك، التي ستصل إلى نفسك، المعلومات التي ستصل إما ضرورية وإما كسبية، وهذه أيضا إما كلا قسمين، إما قطعية يقينية وإما ظنية، وكل له أصغر. فبدأوا بأصغر وحدة معرفية في باب الوصول إلى معلومة، معلومة ما بدأوا بأصغر وحدة فرق بين الفقه والعلم. بعد ذلك سيفرق يتكلم على العلم، يتكلم على الجهل، يتكلم على أقسام العلم الحاد، يتكلم على النظر، تعريف النظر، يتكلم على الاستدلال والدليل، الظن والشك. لهذا المعنى الذي أذكره الآن، لماذا يذكر الأصوليون هذه المعاني في كتاب صغير جدا مختصر، يعتبر عبارة عن ورقات صغيرة، لأنهم إذا تكلموا في جانب من جوانب المعرفة بدأوا بأصغر وحدة معرفية في هذا الجانب. لما تكلموا في باب اللغات أنا كنت أتعجب قديما، لماذا يعرف الأصوليون اللفظ ويعرفون الكلمة ويعرفون الكلام، بل عرفوا الصوت، الصوت، لأن اللفظ صوت، بل عرفوا الصوت، اللفظ، الكلمة، الكلام، ما يتركب منه الكلام هنا في الورقات يتركب من اسمين، اسم وفعل، فعل وحرف. هل يتركب من فعل وحرف؟ هل يتركب من فعل من اسم وحرف؟ يتكلمون فيها. لماذا؟ نتكلم في أصول الفقه، نتكلم على الاستنباط أو الأدلة، الأدلة التي تأخذ بأيدينا إلى فهم مراد الشارع، على أنهم إذا لمسوا جانبا من جوانب المعرفة التي تخص أصول الفقه بدأوا بأصغر وحدة معرفية في هذا الجانب. يتكلمون في القرآن، بدأوا يتكلموا في تعريف الكتاب، أنه أعرف من أن يعرف، أوضح من أن يعرف، تعريف الكتاب، تكلموا على الإعجاز، تكلموا على القدر المعجز، وهكذا في كل جانب من طبعا تتفاوت الكتب بعضها عن بعض ويكمل بعضها بعضا، لكن أنا أريد أن أجيب لك على تساؤل قد يحدث في نفسك ولا تستطيع التعبير عنه، أو لا تسأل إني لماذا أنا يعرف هنا أن نتكلم في الأحكام الشرعية، نتكلم في تعريف الفقه، تعريف أصول الفقه، ما الداعي لتعريف العلم، تعريف النظر، تعريف الفكر، تعريف الظن، تعريف الشك، تعريف الوهم؟ لأنه هذه لابد من بيانها في البداية، يبدأ بأصغر وحدة معرفية في الباب أو في الجانب الذي سيتناولونه. هذه منهجية، أنا أوضح لكم جزء صغير جدا من منهجية الأصوليين في التناول المعرفة، حيث أن علم أصول الفقه ليس علما يسدد النظر في الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية، بل يسدد النظر في الفهم. وعندي أنا بالخبرة أن طبعا هم عرفوا علم أصول الفقه أنه علم من أصول الفقه اللي هو الفقه المعروف، الأحكام الشرعية العملية. أنا وجدت أن علم أصول الفقه أيضا هو علم أصول الفهم، فكأنه علم أصول الفقه بالمعنى إيه؟ بالمعنى اللغوي، بالمعنى الواسع، هذا علم أصول الفهم، ذاك هو يضبط لك فهمك، سواء كان هذا الفهم متعلق بمفردات وهو ما يسميه المناطق بالتصور، أو فهم نسب وأحكام وهو ما يسمونه بالتصديق. لذلك تجد بعض الأصوليين يبدأ كتابه الأصولي بداية عجيبة جدا، لا يعرف علم أصول الفقه ولا علم الفقه، ولا يبدأ ابن القصار المالكي بدأ مقدمته، وهذه المقدمة صنعها لتكون مقدمة لكتابه عيون الأدلة، وهو كتاب الفقه المقارن، وبدأ بمقدمة أصولية ضافية أفردت بعد ذلك وصارت اسمها مقدمة ابن القصار، وكتاب أصولي قديم، وابن القصار من القرن الرابع الهجري. بدأ بهذه المسألة، فاعلم أن العلم منه الظاهر الجلي ومنه الباطن الخفي، يعني منه القطعي ومنه بدأ كتاب بهذا. العلم عموما منه ما هو قطعي ومنها ما هو ظن. أول كلام بعد مقدمة كم سطر قد اعلم كذا، وقال لو كانت العلوم كلها قطعية، وكانت العلوم كلها قطعية لاستوى الخلق جميعا في معرفته، كلنا كنا نبقى زي بعض في المعرفة، ولا محتاج إلى تعليم ولا إلى معلم ولا إلى مدارس ولا إلى معاهد ولا إلى حضانات ولا إلى باصات وأوتوبيسات وكذا، العلم كله قطعي كل الناس تدركه، ولا ما اختلف العلماء في أبواب العلم ولا مسائل العلم، لا يحدث اختلاف ولا يحدث جهد في التحصيل. ولو كانت العلوم كلها ظنية ما وصلنا إلى حقيقة، لأن الظن يحتاج إلى إثبات، الظن يحتاج إلى إثبات، فأنت ستثبته بظن مثله أم ستثبته بقطع؟ إذا أثبته بقطع إذا العلم في قطع وظن. طب وإذا أثبته بظن يحتاج الظن الثاني إلى إيه؟ إلى إثبات، إلى إثبات. سنثبته بقطع أم بظني؟ بقطع. بقطع إذا في قطع وظني. وانتهت المسألة، بظني سيتسلسل الأمر أو يدور. سنرجع إلى بدايتنا الأولى، والدور والتسلسل كلاهما من الإيه؟ من المستحيلات العقلية. فثبت أن العلم، ولما تفاضل العلماء وقال الله تعالى يرفع الله الذين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيه؟ درجات، كانوا بدرجة واحدة، والعلم كله واضح كله خفي. يعني إذا هذه شاهد أن هذه أول مسألة طرقها ابن القصار في لماذا؟ سأتكلم في علم معياري. هذا العلم المعياري وهو علم أصول الفقه هو ميزان، هو ميزان ستوزن به أفكار، ستوزن به أفهام، ستوزن به معاني صحيحة أو فاسدة، ستوزن به قضايا، قضايا صحيحة أو غير، ستوزن به أدلة صحيحة أو غير، ستوزن به مفاهيم تعاريف حدود صحيحة أو غير، فهو علم معياري. هذا العلم المعياري له صلة كبيرة جدا بنصوص الشريعة. لماذا لم يكتفي الأصوليون بما هو مسطور في كتب اللغة من القواعد؟ يقولون إن معظم قواعد الأصول قواعد لغوية، باب الدلالات من أوسع الأبواب في علم الأصول، وباب القياس نفسه باب القياس باب واسع جدا، لكنه راجع إلى باب الدلالات، راجع لباب الدلالات، حتى إن ابن رشد يجعله في دلالات الألفاظ ولا يجعله باب مستقل ولا باب يشبه الإجماع ويشبه الكتاب والسنة، لا جعله ما أفرده، جعله في بل ما اعترف بشيء اسمه القياس بالمعنى الأصولي الذي يقوله بعض الأصوليين، ولكن يقول هو من باب دلالات الألفاظ أصلا، حتى القياس نفسه يعني ضمه إلى دلالات الألفاظ على ما سيأتي من كلام إن شاء الله يمكن نتعرض له. أقول ماذا؟ الأصوليون يضبطون الفهم عموما، يعني ضبط الفهم. لماذا لم يكتفي الأصوليون بقواعد اللغة الموجودة في خصائص ابن جني؟ يعني مثل هذه الكتب، كتب اعتمد الأصوليون يعني أخذ الأصوليون منها وترع، ولما أخذوا أخذوا بانتقاد وترجيح وعدلوا. لماذا؟ لأن القواعد التي تضبط فهم النص الشرعي ينبغي أن تكون أدق، يحصل بها اهتمام أكثر من القواعد التي تضبط فهم قصة نبكي من ذكر حبيب ومنزل. لماذا؟ لأن لو أنت لم تفهم قصة نبكي من ذكر حبيب ومنزل فهما دقيقا لن يترتب على ذلك فساد كبير. لكن لو أنك فهمت يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فهما خطأ، سترتب على ذلك قبول صلاة وعدمها، جنة ونار. ومن هنا أولى الأصوليون عناية فائقة بفهم النص المقدس، لأن النص العربي وإن كان نصا عربيا ويساعد فهمه والقواعد التي تساعد في فهمه تساعد أيضا في فهم القرآن، إلا أنه ليس نصا مقدسا. لما ينبغي أن تكون هناك عناية فائقة عالية أكثر بفهم النص المقدس. لذا صار الأصوليون لهم معالجة، خذوا القواعد الأصولية، القواعد اللغوية، قواعد الحديثية، القواعد التي هي مذكورة في علوم القرآن، قواعد المذكورة في علم البلاغة، مما يخصهم ويهمهم، وحينما أخذوها أثروها على معالج، فأخروا بعضها على ما هو عليه، ورجحوا يعني لم يأخذوها مسلمة إنما رجحوا، حتى بين أقوال أهل الفن قد يرجحون الضعيف عندهم لكنه قوي عندنا، وزادوا وأضافوا. يعني هذه تقدمة فقط للدخول في تعريف النظر والعلم والفقه وما إلى ذلك. والفقه بالمعنى الشرعي المتقدم ذكره أخص من العلم، فكل فقه علم وليس كل علم يعني أخص من العلم، إذن العلم أعم من الفقه، إذن العلم يشمل الفقه وغيره بالمعنى المتقدم، لكنه بالمعنى اللغوي الفقه والعلم، والعلم والفقه فقه نعلم عرف بصدق العلم على معرفة الفقه والنحو وغيرهم. فكل فقه علم وليس كل علم فقه، وهذه النسبة هي النسبة التي يقول يسميها المناطقة نسبة العموم والخصوص المطلق، ونسبة العموم والخصوص المطلق نسبة بين معنيين، أحدهما أعم من الآخر مطلقا والآخر أخص من الآخر مطلقا. فالنسبة بين العبادة والصلاة، نسبة بين العبادة والصلاة هي إيه؟ هي ماذا؟ هي العموم والخصوص المطلق، فكل صلاة عبادة وليس كل عبادة صلاة. هنا نقول كل فقه علم وليس كل علم فقه، كل غزال حيوان وليس كل حيوان غزالا، من حيوان أعم من الغزال مطلقا، والغزال أخص من الحيوان مطلقا، هذا يسمى العموم والخصوص المطلق. لابد من معرفة النسب بين المعاني والألفاظ، مسألة يحتاجونها في المعاني، المعاني المجردة، المعاني المعروفة، معاني العلم، ويحتاجون إليها جدا في الرياضيات، أصغر منه وأكبر منه. وكذلك بالمعنى اللغوي، فإن الفقه هو الفهم والعلم المعرفة، وهي يعني المعرفة أعم من الفهم. هذا في كلام كثير، يعني هذا في كما يقول على حد ما يقول الحطاب أو الشيخ المحلي، حطاب تابع المحلي، طبعا هم يفرقون لا يقولون ان الفقه هو العلم فقط، فبعضهم يقول الفقه هو العلم بالاشياء الدقيقه، فانا تقول فقهت ان السماء فوقنا وان الارض فوقنا وان الواحد نصف الاثنين وانني موجود بينكم الان وانكم امامي تشاهدون، لا يقول فقهت. لما كان لفظ الفقه هذا كان لا يطلق الا على الاشياء الدقيقه، الصناعات الدقيقه، نظم الشعر، كانوا يسمون الشاعر فقيه والطبيب فقيه العرب، هذا تسميات عربيه، لا يطلقون فقيه الا على الشاعر، على الطبيب، على صاحب الحرفه الدقيقه جدا، فيسمونه فقيه. ولذلك يقول الشيرازي، الامام الشيرازي وغيره من بعض، لكن هو يعني رائد هذا الاتجاه، ان الفقه لا يكون الا للاشياء الدقيقه، لا يكون لمطلق فهم، ليس مطلق فهم هو فقه، انما فقه الاشياء، فهم الاشياء الدقيقه او فهم الدقيق للاشياء. وايضا فرقوا بين المعرفه وبين العلم، قالوا ان العلم يختص اكثر، انا اقول اكثر بالمعاني، والمعرفه تختص اكثر بالمحسوسات، يعني يقول انا عرفت هذا لكن علمت المعنى الفلاني، علمت الحكم الفلاني، فالعلم يختص اكثر يعني او يستعمل اكثر في المعاني واقل في المحسوسات، والفقه يستعمل والمعرفه تستعمل اكثر في المحسوسات وتستعمل اقل في المعاني. ايضا العلم يكون يسبقه جهل وقد لا يسبقه، العلم يمكن ان يكون علم سبقه جهل كعلمنا، جميع علوم العلم الحاصل لنا، الادراكات الحاصله لنا احنا سبقها جهل وقد لا يسبقه كعلم الله، اما المعرفه فضروري يسبقها جهل. ولذلك يوصف الله عز وجل بانه عالم ولا يوصف بانه عارف، وانما تتقى المعرفه على الله سبحانه وتعالى من باب المقابله وليس من باب اثبات الصفه، فما فيش صفه اسمها صفه المعرفه، انما لكن ايه، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك، باب المجازاه يعرفك زي ومكر الله، يعني من باب المجازاه، يعني فان تعرف الى الله في الرخاء يعرفك مشاكله في اللفظ. وايضا العلم يكون قطعيا وظنيا، والمعرفه لا تكون الا ظنيا، ولذلك لا تطلق المعرفه على الله ايضا، فكثير من العلماء يفرقون بين المعرفه وبين العلم، وانا كنت كتبت نظما في هذا، يعني في تحديد المعاني، معنى الفهم ومعنى المعرفة ومعنى الفرق بينه وبين العلم والنظر والفكر ومعنى الكياسة والفرق بين الكياسة والفطانة والفرق، يعني إيه؟ لأن هذه كلها تتعلق بالإدراكات وبالنظر، والنظر والفكر والفقه والشعور والفرق بين الشعور وبين النظر وبين الفكر، لأن هناك تفرقات دقيقة جدا بين يعني هذه المعاني عند بعض العلماء، فإذا قرأ أحد منا أو استعمل أحد من العلماء هذه الفروق الدقيقة في عبارات فهمناها إذا قرأنا له، فمثلا إذا قرأنا للقرافي، إذا قرأنا لغيره من العلماء الذين يدققون في هذه المعاني ويفرقون بين هذه المعاني بعضها مع بعض، فهمنا مرادهم وفهمنا مقصدهم حتى لا نحمل في فهمنا. استدركت انت قلت على العلماء نقلتوه على الحطاب المحلي، وانه جعل العلم هو المعرفه، وانتم فرقتم بثلاثة بين العلم والمعرفه. نعم هذا ما يحضرني الان، لكن في تفريقات اكثر، لان كنت استطرت اكثر من خمس فروق أو سبع فروق بين العلم وبين وبين المال. وأيضا المقام هنا يستدعي اختصار ومرور على المعاني، لأن المفترض أنها مستحضرة لدى الحضور، لأننا قرأنا قبل هذا لطائف الإشارات أو شرحنا نظم الورقات، لأن المعاني نفسها يعني مقرونة، احنا نعيد لتثبيت المعنى لمن حضر ول يعني لإحضاره عندما لم يحضر، حصوله لمن لم يحضر وتأكيده لمن حضر. أما كون المصطلح قسم العلم بالمعنى اللغوي ما في مشكلة، يعني هذا هو يعني فيه يقولون هناك فرق بين فقهة وفقه وفقه، يكون فقها يعني فهم، وفقه بفتح القاف يعني سبق غيره إلى الفهم، وفاقوها بضم القاف يعني صار أصبح الفقه عنده سجية وملك. وطبعا في تعريف الملكة وما هي الملكة كلام كثير، يعني إن شاء الله يجب أن نتعرض له لو جاءت له مناسبة إن شاء الله نتكلم في هذا. قال تعريف العلم: والعلم في الاصطلاح معرفة المعلوم، أي إدراك معرفة المعلوم، وعرف أي إدراك معرفة أي إدراك ما من شأنه أن يعلم. يعني ما ليس من شأنه أن يعلم زي علم الغيب المطلق، ده من شأنه أن يعلم لنا؟ هل عدم معرفتنا به يعتبر جهل؟ ليس من شأنه أن يعلم. ما أعطينا أدوات، ما معنى إمكانيات لمعرفة؟ لا، إحنا مطلوب في عدم المعرفة مطلوب منا معرفة محصنة، في معرفة نحن ممنوعون ممنوعون شرعا أن نبحث عنه. لماذا؟ لأن الشرع من حفاظ الشرع، حفظ الشرع للعقل، لا يريد من العقل أن يسبح في غير مجال ولا في غير حدوده، لأنه يتيه يضيع يعني يتلاشى. لو فيحافظ على العقل يقول له اعمل في دائرة لا تخرج عن الدائرة. ماذا إذا الطيار خرج عن مداره يفقد الاتصال ببرج المراقبة وربما تكون نهايته تدريب البحر؟ يعقل ليه؟ خرج عن مساره، ما بقاش فيه اتصال. كل شيء له مسار، معرفة لها مسارات، من يخرج عن مسارات المعرفة يضل. يعني أنت تلتمس اليقين من شيء مصنون غلطان، شيء يقيني وطريق يقيني أنت تعامل معاملة المظنون غلطان. وذلك لما قلت لكم في عقوبات خاصة بالمعرفة، القرآن مليء عقوبات خاصة بالمعرفة، جحد المعلوم له عقوبات ولا لا؟ إنكار إنكار المعلوم الذي قامت الحجة فيه، زي في قضايا العقائد والقضايا الواضحة إنكارها كان حاسم جدا في أمره. واحد يريد أن يشوش عليك المعرفة، يشوش معلومات، إما بكهانة وإما بسحر وإما بدعاء معرفة الدين، الشرع يقف إيه؟ حاسم حاسم في هذا الأمر، ويجعله ملحق بالعقائد، ملحق بالإتيان الكهان والسحرة، يقص الشر، حازم حازم في هذا الأمر، لا يليف أبدا ولا يداهن فيه إطلاقا، لأنه عبث بعقول الناس، فاض عن العقل. أحد يدعي معرفة الغيب أو ما إلى ذلك. طيب تحريف المعرفة اسمها يعني إيه؟ تزوير المعرفة. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، فويل ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لم يتكرر الويل في آية واحدة في القرآن إلا في هذا الموضوع. العقوبة في جانب معرفة هو للتزوير المعرفة، يكتب معرفة ما هيش موجودة أصلا، يألف اخترع معرفة غير موجودة، يكتبون كتابة بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، ينسب إلى غير القائل أو ينسب إلى الله ما لم يقل. هذا تزوير، هي جحد الشيء الواضح. لا أول الآية آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. يا أيها الذين آمنوا قل يا أيها كل يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. شيء ليس جديد، هذا محمد لم يأتي بشيء غريب عليكم، هذا شيء أنتم تعرفونه من قبل أن يأتي به محمد، ومحمد جاء مصدقا لما، هذا أنتم تعرفون هذا من قبل. من قبل شوف العقوبة، أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. دي أنا كنت تتبعت العقوبات المعرفية، العقوبات في جانب المعرفة اللي هو تزوير الحقائق وإنكار الحقائق وكتمان الحقائق يعني القرآن نظر، ما أقول نظرية لأن القرآن مش نظرية القرآن، ولا يؤسس نظرة القرآن يؤسس حقائق أصلا. بس على غرار ما يكون نظرية المعرفة أو الاستمولوجي أو مش عارف كيف، القرآن وضع نظرية متكاملة في المعرفة من حيث بيان المصدر والتلقي حتى كيفية التلقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل، كيف تلقي؟ ما باقي إلا إنه كيف يجلس، يعني موجودة في السنة، حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، هذا تعليم، وجاء يعلمكم إيه دينه، والهيئة دي من جملة الدين، هيئة التعلم. لا أقول إن لابد إن يعني، لكن شوف هيئة معينة، يعني هيئة المتحفز المنتبه. لذلك أنا شفت بعض شيوخنا بيشرح نشرح في الحكم من عطاء الله، تقريبا يوجد حد ما برده في وجهه كده، هذه المعاني ذوب فؤاد تلقاها من قلبك، يعني تلقاها من رجلك، تلقاها الجلسة تناسب المقام، يعني تناسب حتى الهيئة. تقدم العلماء في أداب العلم وفي تعلم العلم وكيف تتعلم الشرع، الشرع لا يصنع أناس مقدسين والناس تطوفها، لا، لكنه يجعل هناك طريقة للتلقي لتنتفي، يجعل هناك طريقة للتلقي. نعم الشرع لا يقدس الناس، يقدس البشر إلا من قدسه الله سبحانه وتعالى، ولا يعطي اسم لأحد إلا من عصمه الله، لكن يعطي آداب معينة تلقي. ستجدني إن شاء الله صادق ولا أعصي لك أمر. ما كملش سيدنا موسى للأداء، قال لا كمله هو، قال له فإن اتبعتني باقي لسه أشياء، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. وذلك لو شيخ مشانا شيخ يعني ليبيا بيقرأ ولا بيعلم ويأتي يبادر، ما دليل على هذا؟ لماذا قلت هذا؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ أنت الذي تحدد مسار الدرس، فأنت تحديد مسار الدرس ده على مقاسك أنت الآن، طب وعلى على مقاس الجميع؟ من الذي يحدد مسار الدرس؟ أستاذ، فلا تسألني عن شيء. قال الصحابة لا تسأل، قال الصحابة لا يسأل، ممنوع، إنما مأذون فقط للبدو والأعراب والمسلمين الجدد، لكن الناس الكبار الراسخين اللي جالسين أنصار مهاجرين لا يجلس حد ما ينزل وحش. ليس كان يعجبنا الرجل يأتي من البادية يسأل رسول الله فيجيب ونحن نسمع، عايزين نتعلم بس ممنوعين من السؤال، ممنوعين من السؤال. إذا وهذا يعني كان يعجبنا الرجل بيأتي من البدائل إنه مأذون له في يعني إنه يسأل إنه يغلص في القرض إنه لكن هم محكومين. طيب إحنا عشان ما نطول في الأمر هنا قال معرفة المعلوم. المعلوم يعني شو قال لك المعلوم؟ ربما الكتاب معمول للمبتدئين ولذلك متسامح فيه ما لا يتسامح في الكتب الكبار كتب لأنه يقول لك العلم معرفة المعلوم. إذا استخدم نفس المادة في تعريف العلم وهذا دور والدور مستحيل. ففسر أينشتاين في تفسير لا يجعلها هي هي فقال معرفة المعلوم يعني إدراك ما من شأنه أن يعلم لأنه إذا كان معلوما فقد علم. ثم إني أيضا سأقول لك وما هو المعلوم؟ أنت تقول العلم معرفة المعلوم وأقول لك وما هو المعلوم؟ فيقول الذي من شأنه أن يعلم يعني شيء لم يعلم بعد ولكن من شأنه أن يعلم موجودا كان أو معدوما على ما هو به في الواقع كإدراك الإنسان أي تصور معنى الإنسان بأنه حيوان ناطق. كثير منا يفهم الإنسان حيوان نعوذ بالله حيوان هذا كلام حيوان يعني حي الحيوان هو الحي حياة حياة حقيقية وإن الدار الآخرة اللي هي الحيوان فحيوان يعني حي وناطق يعني مفكر ناطق يعني مش يتكلم لا ناطق هنا الناطقية هنا معناها الفكر لأن النطق يطلق ويراد به التكلم الذي أنطق كل شيء علمنا منطق الطير لغة فالنطق لغة والنطق هو الفهم الإدراك والنطق من معانيه الملكة التي أودعها الله في الإنسان بها يفكر وبها يعبر عن تفكيره هذا معنى النطق فالمناطق حينما يتكلم علم المنطق وعلم الكلام لا ما هو علم الكلام ولا علم اللغة ما منطق علم المنطق علم الفكر علم الفكر وانت تتكلموا عن دلالات الألفاظ وده من المباحث التي زادها المسلمون المناطق المسلمون على المناطق ما تكلم أرسطو في دلالات الألفاظ في علم المنطق إنما تكلم المناطق المسلمين لكن الشاهد هو المنطق معنى علم الفكر وعلم التعبير عن هذا الفكر أنك تعبر عما وصل إليك من علم أو من فهم أو من حب تعبير دقيق لا تعبر بما هو أخص ولا بما هو أعم ولا بما هو مباين لا تعبر بما هو أخص ولا بما هو أعم ولا بما هو مباين لأن الفكر في النفس لا يظهر إلا في قوالب في لفظ يظهر في قوالب ألفاظ قوالب من الألفاظ هذا الفكر دلوقتي أنت وصلت إلى معنى كيف أعرف أنا حينما تعبر أنت عنه حينما تقول أنا فهمت كذا أنا وصلت إلى المعنى فلان فتعبر عنه فيتم حيوان ناطق يعني حي مفكر وكإدراك أن العالم وهو ما سوى الله سبحانه وتعالى حادث يعني موجود بعد أن لم يكن وهذا الحد تعريف العلم يعني للقاضي أبي بكر الباقلاني تبعه وتبعه المصنف اللي هو من إمام جويد اللي هو المصنف الورقات واعترض بأن فيه دورا ليه؟ لأن تعريف الشيء بنفسه دوت، لأنني لا أعرف المعلوم إلا إذا عرفت العلم، ولا أعرف العلم الآن إلا بمعرفة، لأن كلمة معرفة المعلوم هي كاشفة عن العلم. إذا أنا لا أعرف العلم إلا بمعرفة المعلوم، ولا أعرف لفظ المعلوم معنى المعلوم إلا بمعنى العلم، فيدور يتوقف هذا على هذا وهذا على باء. إذا توقف ألف على باء في وجوده وباء على ألف، هذا الدور ده مستحيل، لأنه يلعب السابق لاحقا واللاحق إيه؟ سابق في آن واحد. لأن المعلومة مشتق من العلم، فلا يعرف المعلوم إلا فلا يعرف المعلوم إلا بعد معرفة العلم، لأن المشتق مشتمل على معنى المشتق منه مع زيادة، وبأنه غير شامل لعلم الله تعالى، يعني لأنه لا يسمى معرفة إجماعا لا لغة ولا اصطلاحا. وبأن قوله على ما هو به، قال معرفة المعلوم على ما هو به زائد لحالة إليه، لهذا اعتراض آخر على التعريف، لأن المعرفة لا تكون إلا كذلك. والعلم هنا هو عبروا عنه بأنه الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل، ده المعرفة اليقينية، الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل علم. يبقى الإدراك غير الجازم ليس علما، قد يكون وهم، وقد يكون شك، وقد يكون ايه؟ ظن. إدراك جازم قد يكون جاهلا، المطابق للواقع خرج الجهل، لأن الجهل هو الجهل المركب، هو إدراك جازم مخالف للواقع، مخالف للواقع، هذا جهل مركب. وبعد ذلك سيعرف الجهل، قال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، وهذا تعريف للجهل المركب ولا الجهل البسيط؟ ها؟ نمتم مني أنا. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، ده هذا تعريف الجهل المركب ولا الجهل البسيط؟ لا أنا عايز جواب. إذا كان على غير الواقع فهو شيء مركب. كان على غير الواقع. يكون جازما ولكن على غير الواقع. التعريف اللي هنا ده تعريف للجهل. تصور الشيء على خلاف ما هو به الواقع. إذا هو هنا مركب بسيط. مركب. لماذا بسيط؟ الجهل البسيط هو عدم الشيء. عدم يعني هو فقد العلم، فقد العلم. ابن مكي بيقول ايه؟ مين عارف ابيات ابن مكي في تعريف العلم والجهل؟ قال ايه ابن مكي؟ ابن مكي ستذكر قصيده ابن مكي، هذه كانت قصيده طويله، كانت تحفظ للطلاب في الكتاتيب، الاطفال في الكتاتيب ايام صلاح الدين الايوبي. قال وين أنا؟ نعم. أنا حاسس ما وجدت يعني ما حاولت والله أنا رأيت الرئيس الحسن وحاولت، لكن ما لكن هذه قرأناها في الحواشي. قال ابن مكي في قصيدته المعروفة، وكانت تحفظ بالطلاب في الكتاتيب أيام صلاح الدين الأيوبي، قال وإن أردت أن تحد الجهل من بعد حد العلم كان سهلا، وهو انتفاء العلم بالمقصود، فافهم فهذا أوجاز الحدود. هو انتفاء العلم بالمقصود. وقيل في تعريفه ما أذكره من بعد هذا، والحدود تكثر تصور الشيء، وهذا نصفه ونصفه الآخر يأتي وصفه مصورا على خلاف هيئته، فافهم فهذا قيل من تتمة تصور الشيء على خلاف هيئته. نعم. سيدنا فضلت أن هذا أما وإن المؤلف قال رحمه الله هو الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، ولم يذكر له قيدا، لا ذكر الجزم ولا ذكر الظن ولا ذكر الوهم. لا بقى جاي الشك جاي بعدين الشك. لا بقول انا اقول يعني على هذا النص فكيف حكمنا على انه جهل الموحد؟ بقوله على خلاف هيئته. اولا لا نعرف شيء. بعض العلماء اذا اطلق الجهل يطلق وهو هنا كما هنا يطلق على المركب. اذا اطلق الجهل انصرف الجهل المركب. بل بعضهم لا يعتبر الجهل البسيط جهلا، لا يعتبروه ولا يشكوه بالجهل. انا مش عارف اذا لا اصب باني جهل، اصب باني غير عالم غير عارف، لكن لا اصب باني جهل. يعني ولذلك عابوا على من بعضهم يعني شيء من الملح كده، أو على من نظم وقال قال حمار الحكيم ثوما. الحكيم ثوما الإكويني اللي هو الفيلسوف اليهودي كان موجود زمان وتعلم على يده بعض المسلمين الفلاسفة، كان فارابي تلمد على يده. المهم قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركبه، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهله مركب. حمار يقول له أنا جاهل بسيط لكن صاحبي جاهل مركب. طبعا قالوا هذا على سبيل التوسع، وإلا فالجهل الحمار ما يوصف بالجهل. لماذا؟ لأن الجهل هو عدم العلم ممن شأنه أن يعلم، ممن ممن يستطيع تحصيل العلم، ممن يستطيع تحصيل العلم. فأقول أنا لو أنصف الدار كنت أركض. طيب وفي بعض النسخ على خلاف ما هو عليه كتصور الإنسان بأنه حيوان صاهر، وكإدراك الفلاسفة أن العالم قديم. فلاسفة يقولون العالم قديم يعني غير محدث، أزل موجود في الأزل. هذا الكلام يعتبره علماء الإسلامية جهل إيه؟ جهل مركب، لأنه إدراك مخالف تصور لشيء على خلاف ما هو به في الواقع. فالمراد بالتصور هنا التصور المطلق الشامل للتصور السابج، التصور السابج الذي لا حكم معه. هذا شيء، هذا تصور سابج يعني تصور من غير حكم. تصور ساذج يعني تصور عبيط المصري، لا تصور ساذج يعني تصور غير مقترن بحكم. هذا شيء، هذا تصور ساذج. هنا ما اشرب هذا شيء جميل، هذا تصور مع ايه؟ هذا تصديق، هذا تصور مع الحكم. وللتصديق التصور هنا أعم من أن يكون من التصور الاصطلاحي عند المناطق. فالمراد، وبعضهم وصف هذا بالجهل المركب وجعل وجعل الجهل البسيط عدم العلم بالشيء كعدم علمنا بما تحت الأراضين. لا نعرف ما تحت الأرض، هذا جهل بسيط. وبعضهم لا يطلق عليه جهل. وبما في بطون البحار، وهذا لا يدخل في تعريف المصنف أو لا يدخل، فلا يسمى عنده جهل، لا يسمى عنده عدم العلم بما تحت الأراضين وما في أعماق البحار، لا يسمى عنده جهل عدم العلم. هذا عنده هو لا يطلق الجهل إلا عن جهل المراقب. نعم. والتعريف الشامل للقسمين أن يقال الجهل انتفاء العلم بالمقصود، أي ما من شأنه أن يقصد فيدرك. طبعا الغيب المطلق ليس من شأنه أن يقصد، وكل الغيوب النسبية ليست غايب، الغيوب النسبية ليست غايبة، إنما هي يعني ليست هو الغيب المطلق. فمثلا لو أن إنسان رأى جاب ميكروسكوب كبير ليرى فيه الميكروبات اللي على القلم، فهذا الميكروبات اللي على القلم غيب بالنسبة لي، غيب بالنسبة لي، لكن بالنسبة للي معاه ميكروسكوب ليست غيبة ويراها. فهي هي لا تسمى غيبة أصلاً، هو غيب نسبي. رؤية بعض الناس اللي عندهم كشف يعلم قد يرى ما يحصل في بلده ويحس به، يرى بقلبه، هذا لا يسمى غيب، لا يسمى معرفة غيب، ولكن هو يراه ببصر ممتد وليس هو لأنه حاصل هنا بالنسبة. طيب. إما بأن لم يدرك أصلا وهو البصير، أو بأن يدرك على خلاف ما هو عليه في الواقع أو المركب، وسمي مركبا لأن فيه جهلين، جهل بالمدرك وجهل بأنه جاهل به. قال: أقسام العلم الحادث. والعلم الحادث وهو علم المخلوق ينقسم إلى قسمين: ضروري ومكتسب. وأما العلم القديم وهو علم الله سبحانه وتعالى فلا يوصف بأنه ضروري ولا إيه؟ ولا مكتسب. العلم الضروري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال، فأن يحصل بمجرد التفات النفس إليه فيضطر الإنسان إلى إدراكه ولا يمكنه دفعه عن نفسه، ولا يمكن دفعه عن نفسه، وذلك كالعلم الواقعي أي الحاصل بإحدى الحواس، كما حاسة معنى القوة الحساسة الخمس الظاهرة احترازا من الباطن. التي هي الخمس الظاهرة: السمع وهو قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر السمع، لا نحتاج إليه كثيرا يعني، مؤخره يدرك بها الأصوات بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى السمع، بمعنى أن الله سبحانه يخلق الإدراك في النفس عند ذلك. ليتناسق مع عقيدتك يعني، تقول ان الاذن تسمع، لا، الاذن هي لا تسمع، والله يحدث السمع عندها لا بها. والبصر وهو قوة مضاعة في العصبتين المجوفتين اللتين يتلاقيان في الدماغ ثم يتفرقان فيتأديان الى العينين، يدرك بهما الاضواء والالوان والاشكال وغير ذلك مما يخلق الله ادراكه في النفس عند استعمال العبد تلك القوة. والشمع وهو قوة مودعة في الزائدتين الناتئتين في مقدم الدماغ الشبيهتين بحلمتي الثدي، يدرك بها الروائح بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية الرائحة إلى الخيشوم، يخلق الله تعالى سبحانه وتعالى الإدراك عند ذلك. والذوق وهو قوة منبتة في العصب المفروش على جرم اللسان، يدرك بها الطعوم بمخالطة القوة اللعابية التي في الفم للمطعوم ووصولها إلى العصب، يخلق الله سبحانه وتعالى الإدراك عند ذلك. واللمس وهو قوة منبتة في جميع البدن، يدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وطبعا والخشونة والنعومة والبينية كذلك، يعني حينما تمسك تقول هذه الورقة أطخن من هذه الورقة، يعني تتعرف عند الاتصال والالتماس، يخلق الله سبحانه وتعالى الإدراك عند ذلك. وفي بعض النسخ تقديم اللمس على الشم والذوق، وهذه الحواس الخمس الظاهرة هي المقطوع بوجودها. وأما الحواس الباطنة التي أثبتها الفلاسفة فلا يثبتها أهل السنة، لأنها لم تقم دلائلها على الأصول الإسلامية. أنا أريد أن نبي ان علم المنطق استعملوا أصول العلماء المسلمون نقوم من شوائب الفلسفة. فأخذوا منه ماذا يتعلق بالميتافيزيقا، لم يأخذوا منه ما يتعلق بالميتافيزيقا لمعرفة ما وراء الطبيعة والغيوب وإثبات وصفات الخالق، لأنه تكلموا الفلاسفة تكلموا في هذا الباب، لكن أخذوا من ما يتعلق بالتصور والتصديق وزادوا بعض الأبواب وحرفوا بعضها واختاروا وكان لهم ترجيح في بعضها. لذلك هذا العلم معرفته تكون مطلوبة بالنسبة لطالب العلم وخاصة طالب العلم الأصول، وليس هو ليس هو أكرر ليس هو الذي اختلف العلماء في حرمة تعلمه والاشتغال به وعدم حرمته. إذن يحمل كلام صاحب السنة في حكم علم المنطق حينما قال والحكم في جواز الاشتغال به على ثلاثة الأقوال، فابن الصلاح والنووي حرم الاشتغال بعلم المنطق، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولات الصحيحة المشهورة الصحيحة جوازه لسالم القريحة ممارس السنة والكتاب يهتدي به إلى الصواب. قالوا هذا الكلام أيضا كلام الأخطار هذا مقيد بالمنطق الذي المشوب بالفلسفة قديم اليوناني، أما الذي صفاه علماء الإسلام من شوائب الفلسفة فقد أجمع العلماء على إباحة الاشتغال به، وقال بعضهم هو فرض كفاية لأنه محتاج إليه في فهم الحقائق وتصحيح الدلائل. ولذلك قال ابن بونة قال فإن تقل حرمه النواوي وابن الصلاح والسيوط الراوي قلنا نرى الأقوال فالمخالفة محلها ما صنف الفلاسفة، أما الذي صنفه من أسلم لا بد أن يعلم عند العلماء. حرم محل النزاع، وتحرير محل النزاع هذا موجود أيضا في شرح الملون على السلم يعني ذكره، وموجود أيضا في كلام الشقيطي في أدب البحث والمناظرة، وموجود في أكثر من شرح على السلم حرم أن محل الخلاف هو المنطق المشهور بالفلسفة، أما المنطق الذي صفاه علماء الإسلام من الفلسفة فهذا مطلوب أن يعلم عند العلماء، إما طلب ندب وإما هو فرض كفاية، وقد يكون فرض عين على المشتغل بالجدل والمناظرة والإقناعات وعرض العقائد والتصورات. سؤال بالنسبة إلى قسم أهل النظر والاستدلال، ما هو المقصود بالضبط؟ مين؟ أهل النظر والاستدلال، يعني من هي الفرقة بالتحديد؟ هم المعتزلة أم نقطيع من الكلام؟ أهل النظر والاستدلال. لا هم المشتغلون بالدلائل وكيفية تصحيحها وإقامتها والحجاج عنها، وهذا في آداب البحث والمناظرة العلماء الذين تكلموا، يعني هو طبعا علماء المنطق من أهل النظر والاستدلال، وعلماء الكلام من أهل النظر والاستدلال لأنهم يستعملون قواعد المنطق، لأن في علم متوسط بين العلم العلوم العقلية المحضة والعلوم الشرعية المحضة، فيه علم وصفه ابن رشد في أول كتاب الضروري في أصول الفقه بأنه يسدد العقل في النظر في الدلائل وفي المفاهيم، ويسدد العقل في النظر، طريقة النظر، طريقة البحث، طريقة تحصيل المعاني، فهذا علم يسدد ويسمى سبارا، يسمونه سبار. السبار طبعا معروف ان السبار عند الاطباء القدامى انه هو آلة زي يقيس بها عمق الجرح، يقيس بها عمق يسمى سبار، هذا برضه علم يقاس به مدى صحة هذا الدليل، مدى صحة هذا التعريف، يعني واحد هذا كلام يطول بنا يستدل على قضية عقلية بدليل عادي، يستدل على قضية عادية بدليل شرعي، يستدل على قضية شرعية بدليل عقلي. خلط اخبط هذا حاصل كآفة كبيرة جدا موجودة الآن، وأنا تحذرت من طويلا في الدروس اللي كانت في قاعة وفي نتكلم في نظم، قلت إني الأدلة الشرعية القضايا الشرعية تدل على دليل شرعي، وقد يستعان على ذلك بدليل حقي أو بدليل حسي أو بدليل عادي، يستعان بدليل شرعي. القضية العادية يستدل عليها بالتجربة، تكرار النظر الاحتياج، القضية الحسية يستدل عليها بالحس، أما يستدل على المحسوس بالعقل أو يستدل على المعقول بحس هذا خلط. هذا قال هذه القاعدة وفهم هذه القاعدة فسر لنا أشياء كثيرة. حينما تقرأ قول الله تعالى فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، قد يشرع أي فتقول يعني كأن الآية تقول ثلاثة زائد سبعة يساوي عشر، هذا غلط طبعا. القرآن ما أنزل هذا أو ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه الأربعين ليلة. القرآن في حساب يا جماعة، يقول عشرة زائد ثلاثين يساوي أربعين، هذا غلط طبعا. القرآن لم يأتي ليقول هذا، القرآن يريد شيء أعمق من هذا، أبعد من هذا بكثير جدا. القرآن ترك القضايا العقلية لك أو للعقل لما أودعه الله فيك وخلق فيك ما يرزقك. ما بيختلف الناس في الميكروباص إن واحد إدى عشرة وبقيله ثلاثة يعني عليه سبعة وبقيله ثلاثة، إن يقول له لا بقينا أربعة، كل الدنيا تقول له بقينا ثلاثة، فيقول يا جماعة تلك عشرة يستدل دي قضايا، دي قضية عقلية. إنما لأنه سيؤدي نيابة عن النسب إنه كان عليه هدي ولم يستطع، فصار ثلاثة في العد وسبعة في غير بلد الحاج، ربما يكون الأجر ناقص. ما كنت أستدين وأذبح أنه تلك عشرات النهاية كاملة في الثواب والأجر غير منقوصة، يعني فلا يقول لا يقول له إن ثلاثة سبعة سبعة عشر، كذلك ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. لأن معناه لهؤلاء القوم المتاه البالغين البالغين منتهى الإجرام ما صبروا أربعين يوم حتى تغيرت عقيدتهم من توحيد إلى عبادة عشر، وأربعين يوم دي مدة قصيرة جدا، لأن لا تتغير العقائد في أربعين يوم ولا تتغير منك، يعني الله يريد أن يبين مدى صغر الوقت الذي جعلهم يتغيرون وتتغير عقائدهم ويعبدون عيد ويعكفون عليه. يعني فمدة قصيرة، قال فتم ميقات ربي أربعين، كانوا أربعين ليلة فقط تغير فيها هؤلاء وتغيرت عقائدهم ولبس عليهم. ولذلك أنتم تلمحون هذا المعنى في قوله أفطال عليكم العقل، أفطال عليكم العقل كيف يوم أم أردتم أن يحل عليكم من ربكم فأخذتم موعدي. ذلك طيب الله عليه وسلم. وقلنا ودل كلام المصنف على أن العلم الحاصل من هذه الحواس غير الإحساس، العلم الواقع بهذه الحواس يسمى العلم الحسي أو ما طريقه الحس، فبيسموه الحكم الحسي، حكم بحس. ويمكن في بعض النسخ بعد ذكر الحواس الخمس او بالتواتر، وهو محطوط على قوله باحدى الحواس الخمس. العلم الحاصل بالتواتر علم ضروري، يعني من امثله العلم الضروري، والمعنى ان العلم الضروري كالعلم الحاصل باحدى الحواس الخمس وكالعلم الحاصل بالتواتر، وذلك كالعلم الحاصل بوجود النبي صلى الله عليه وسلم كظهور المعجزات على يديه وعجز الخلق عن معارضته. ومن العلوم الضرورية العلم الحاصل ببديهة العقل، كالعلم بأن الكل أعظم من الجزء وأن النفي والإثبات لا يجتمعان. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، كالعلم بأن العالم حادث، تحتاج إلى مقدمات. يقول العلم العالم حادث، لماذا حادث؟ لماذا لم يكن قديما؟ لأنه متغير، تغير يعني تغير الوضع من يبوس إلى رطوبة، ومن سخونة إلى برودة، ومن وجود إلى زوال، ومن صغر إلى كبر، ومن كبر إلى بلاشي، وهكذا. فكل يعني الواحد منا في تغير دائم. العرب لا يبقى زمانين، الخلايا والذرات متغيرة على التوازن، لا يبقى زمانين، فهو متغير. التغير هذا كان بعد أن لم يكن، سيتلاشى بعد أن كان، وهو في بين هذا وذاك في تغير وتقلب دائم، من صحة المرض، ومن صغر لكبر، ومن كبر لهرة، وهكذا. وكذلك بقية الأشياء كلها متغيرة لا تبقى على حال. ولكن قد كنت ظن ما هو جاي كل شيء، يعني الطبيخ الطرف كل ثانية بيتغير، كل ثانية السم تغير. إحنا ندرك هذا التغير، ربنا لما يمدنا بأجهزة تدرك هذا التغير، ولا تدرك إن ابنك بيكبر إزاي، مع إنه في نمو مستمر لا يتوقف. لأنه لو أدركنا هذا لتعبنا في الحياة، لتعبنا. لا شيء مستقر أمامنا، لا شيء على حجم، لا شيء على طبيعته، لا. الله سبحانه زودنا على قدر حاجة جاتها، وزود كل حيوان على قدر حاجته، وزود الكلب بشم غيره، وزود الحيوان الثاني بالإحساس من غير نظر، يشعر ولا يرتطم بالحائط ولا كذا، وزود وهكذا. فأعطى كل شيء خلقه ثم هذا سبحانه وتعالى. فذلك يعني لا تلتمس ما حجب عنه، ولم تعطى أدوات إلا بقدر يعني تريد أن تكتشف شيء عشان التطوير المعرفي أو عشان التقنية. لكن بالنسبة للعلوم بالذات وبالنسبة لما حجب عنا من العلوم، لا تبحث متى تقوم الساعة، لا تحاول أن تبحث متى سينتهي أجل، متى سيجيء الأجل، لا تبحث ما زوي عنك، فهو زوي عنك وأنت منعت من البحث عنه، وجعلت مجال واسع جدا فيما تستطيع وفي ولا تحصل منه الكثير، وما أعطيته من العلم إلا قليلا. ذلك قال التحاول، فإن العلم علمان، علم في الخلق موجود كتاب السنة، وعلم في الخلق مفهول الغيب. فإنكار العلم الموجود كفر، وطلب العلم المفهول كفر. عشان تشتغل بالنافع ولذلك في أشياء كثيرة زواها يعني الله سبحانه وتعالى حتى عن الأنبياء وحتى عن الملائكة، قال علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علم واستفدتني في علم الغيب. قال كالعلم بأن العالم حادث، فإنه موقوف على النظر في في العالم. صحيح. ومشاهدة تغيره فينتقل الذهن من تغيره إلى الحكم بحدوثه. نقرأ فاهم؟ هذا والله أعلم.